أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ثم قال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة إلى آخره. أفلم يسيروا في الأرض، هذا الاستفهام يحتمل أن يكون للحث وعليه فيكون بمعنى الأمر أي سيروا في الأرض، ويؤيد هذا قول الله تعالى قل سيروا في الأرض، ويحتمل أن يكون للتوبيخ أي توبيخ هؤلاء عن عدم السير على عدم السير في الأرض. والسير هنا يشمل السير بالقدم والسير بالقلب. أما السير بالقلب فمرجعه إلى الأخبار الصادقة، بحيث يقرأ الإنسان عن الأمم السابقة، ولا شيء أصح من كتاب الله عز وجل في الحديث عن الأمم السابقة. أفهمتم؟ لقول الله تبارك وتعالى: ألم يأتكم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. فلا شيء أصح في الأخبار مما جاء به الكتاب العزيز وصحت به السنة. هذا نقول سير بالقلب. السير بالقدم أن يمشي الإنسان لينظر ما صنع الله تعالى بالمكذبين. مثال ذلك أن يسير الإنسان إلى ديار ثمود لينظر ماذا صنع الله به. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجوز أن يدخلها إلا وهو باكٍ، إلا وهو باكٍ خوف أن يصيبه ما أصاب هؤلاء المكذبين. وأما من ذهب إليها للتنزل والفرجة فإن ذلك لا يجوز، كما يصنع كثير من الناس اليوم، يذهبون إليها لا على سبيل العظة والاعتبار ولا أن يدخلها وهم باكون، بل على سبيل الاطلاع فقط على آثار السابقين وعلى سبيل النزهة، وهذا حرام ولا يحل. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة، الإعراب للجملتين أن نقول إن لم حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي لأنها تنفي، جزم لأنها تجزم، قلب لأنها تحول المضارع إلى الماضي. والفاء في قوله أفلم يسيروا عاطفة لا شك، لكن هل هي عاطفة على مقدر محذوف أو عاطفة على ما قبلها من الجمل؟ في ذلك قولان: القول الأول أنها عاطفة على مقدر على محذوف مقدر بعد الهمزة، ويقدر بما يناسب المقام، وعلى هذا فترتيبها بعد الهمزة ترتيب طبيعي. والثاني أنها عاطفة على الجملة السابقة، وبناء على ذلك تكون الفاء هنا مزحلقة عن موضعها، إذ أن موضعها يكون قبل الهمزة. والقولان معروفان لأهل العلم بالنحو. على التقدير الأول أنها عاطفة على مقدر بعد الهمزة يكون المعنى أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقوله فينظر، الف عاطفه على ايش؟ على يسير. وعلى هذا يكون المعنى افلم يسيروا فلم ينظروا، ويحتمل ان تكون منصوبه بعد فاء السببيه، اي انتفى سيرهم فينظروا، كما تقول لم تزرني فأكرمك وما أشبه ذلك من الكلام.